طيب عبد الله، ما هو نقض الوتر؟ اللي تنقض الوتر ازاي؟ طيب والقول الثاني؟ أخذنا حديث أنه كان يقرأ بيان الكافرون، في خلاف في حكم القراءة في إذا أوثر بثلاثة. كده في على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يقرأ سورة الأنبياء وسورة الكافرون، فبركة الإخلاص مع المعروفين وقول الملكية وسبب في الإخلاص. القول الثاني أنه ليس هناك شيء أقرأ من ذلك بس، بل يقرأ بأي بما لا استغله ولا يداوم على هذه الصور لئلا يهجر القرآن. القول الثالث وقول حنابلة لا يقرأ بهذه الصور فقط دون الباقي لأن زيادة المعدتين ضعيفة، ورجحوا هذا القول. جيد يا أحمد، حديث عائشة فيه زيادة في المعوذتين، إسناده ضعيف. جريج لم يسمع أيضا. أيوة، من اللي تفرج ابن جريج سمع سده هكذا. جيد يا خالد، ما معنى شيخ؟ نعم نعم سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا، والأحاديث التي بعدها لماذا ذكرها المؤلف مع أنه تحدث عن وقت الوتر؟ أوتروا قبل أن تصبحوا ليبين ماذا؟ حكم صلاة الوتر بعد الصبح؟ لا لا، هيا ذكري حكم القضاء، ليبين حكم القضاء يا بدر، حكم القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كملنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. أيوه. وله عنها. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيب. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.